بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علم. كتاب اليوم في شرح الورقات في أصول الفقه، ولاستحقاقه نطرح سؤالين، والذي عنده الكتاب لا يجيب. السؤال الأول: من يستحق الربع؟ ماذا قال الناظم في فرض الربع؟ نعم، النظم. ها؟ لا، الفوزان. ما أخذت كتاب من قبل؟ أخذت؟ في أحد أو نعطيه إياه؟ لما أخذ كتاب من قبل؟ ما حفظت النظم شيخ محمد؟ ها؟ لا، الليلة هذا الثلثان تحفظ. تفضل. الربع الزوج ليس له علاقة بالإخوة، أنت أتيت به موزونا، لكن والربع فرض الزوج إن كان معه من قد منعه، وهو للزوجة، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. استحق الكتاب وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمد القول في ذكر الولد. الثلثان فما زاد عن واحدة فسمع، وهو كذاك لبنات الابن جمعا ووحدانا. فافهم مقالي، فهم صافي الذهن. ما أخذناه ثلثان، كيف ما أخذ؟ ما بقي إلا السدس. نحجب الجائزة اليوم أو نأتي بجائزة أكبر؟ عندي سدس. أي فرض من الفروض المتقدمة يحفظ قول الناظم فيها؟ أو الوارثات من النساء؟ لن يستقيم لك الفن حتى تضبط النظم مع الآيات، لأن الشواهد تعينك على ضبط العلم. لا بد تحفظها عندك الكتاب، لكن الجائزة الكبيرة تحتاج إلى أسئلة كبيرة. أسئلة في اللقاء القادم إذا جينا في الصعب. تفضل. تصيبي، الله يفتح عليك. أخذ لكن ما وجدنا. أنت خذ المرة القادمة، لكن إن شاء الله. طيب، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والسدس فرض سبعة من العدد: أب وأم، ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. أعد. والسدس فرض سبعة من العدد: أب وأم، ثم بنت ابن وجد. أب وأم، ثم بنت ابن وجد. نعم. والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. وولدي، كلها بدل عن مجرور. وولدي الأم تمام العدة. نعم أيوة. إذا أراد الاستئناف قد يرفع، لكن على البدلية تكون بالجر، هذا هو المحفوظ. قال رحمه الله: والسدس فرض سبعة من العدد، والدليل هو الاستقراء، وميراث هؤلاء للسدس ثبت بالإجماع مع الدليل التفصيلي آخر، والدليل التفصيلي الآخر هو من القرآن في ثلاث مواضع، ومن السنة في ثلاثة مواضع، ومن القياس في موضع. وقد ورد السدس في القرآن في ثلاثة مواضع: في ميراث الأبوي في قوله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد، وفي الموضع الثاني: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، والموضع الثالث في الآية 12 من النساء في قوله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فهذه في الثلاثة المواضع في الأب والأم والأخ لأم أو الأخت لأم ثبت السدس بالقرآن وبالإجماع. وقوله رحمه الله: والسدس فرض سبعة من العدد، ذكرهم إجمالا ثم سيأتي تفصيلهم في كلامه رحمة الله تعالى عليه. أب، وتقدم دليله، وشرط أخذ الأب للسدس أن يكون معه ولد من أولاد الميت، سواء كانوا من الذكور أو من الإناث، أو كانوا للصلب أو من أبناء البنين أو بنات البنين. لكن إذا كان معه من أولاد البنين الذكور فإنه يأخذ السدس فحسب، وأما إذا كان مع فرع وارث أنثى فإنه يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. أب وأم، وترتيبه في غاية المناسبة، بدأ بالأب لأنه أقوى هؤلاء الذين يرثون السدس فهو لا يحجب البتة، ثم ثنى بالأم، والأم ترث السدس بشرطين وجوديين أو بأحدهما: إما بوجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى لصلب أو لغير صلب، أو بوجود الجمع من الإخوة. وعلى هذا إذا علمنا أن الأم تأخذ السدس تبين أن للأم ثلاثة أحوال: إما أن تأخذ الثلث إذا لم يكن هناك فرع وارث ولا جمع من الإخوة، وإما أن تأخذ السدس كما هنا إذا كان هناك فرع وارث أو جمع من الإخوة، وإما أن تأخذ ثلث الباقي إذا كانت المسألة من إحدى العمريتين. أب وأم، ثم بنت ابن. بنت الابن تأخذ السدس مع البنت كما سيأتي تفصيله في كلام الناظر رحمه الله. البنت الواحدة فرضها النصف، فإذا أخذت البنت الواحدة النصف وكان معها بنت ابن فإن بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين كما يعبر العلماء. ودليل ميراث بنت الابن للسدس هو الإجماع مع السنة، والسنة ثابتة في صحيح البخاري من حديث هزيل بن شرحبيل أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال أبو موسى: للبنت النصف وللأخت النصف ولا شيء لبنت الابن، واسألوا عبد الله بن مسعود فسيوافقني. فسألوا عبد الله بن مسعود فقال رضي الله عنه: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأخت. والحديث ثابت في البخاري وهو حجة في هذا المقام مع الإجماع. واستدل الموفق رحمه الله في المغني على هذه المسألة بالقرآن أيضا في قوله عز وجل: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. وهذا في الأولاد، في البنات، والبنات إما أن يكن لصلب كأن يموت ويخلف بنتين فلهما الثلثان إجماعا بنص القرآن، أو يموت ويخلف بنتين لكن إحداهما لصلب والأخرى لبنت ابن فيأخذنا الثلثان، لكن تفوق البنت بنت الابن بالنصف فتأخذ النصف والأخرى تأخذ السدس، بخلاف لو كانت ابنة صلب فلكل منهما الربع، فلكل منهما الثلث لأن لهما الثلثان. فعلى هذا يكون دليل ميراث بنت الابن من القرآن ومن السنة وبالإجماع أيضا، أب وأم ثم بنت ابن وجد وهو الرابع، والجد مثل الأب يأخذ السدس إلا في أحوال في مسائل ثلاثة يذكرها الناظم. فالجد يأخذ السدس أو يأخذ السدس مع الباقي تعصيبا، يأخذ السدس فقط مع الفرع الوارث الذكر، ويأخذ السدس مع الباقي مع الفرع الوارث الأنثى. ولا بد من ذكر هذا في المسائل حتى عند التأصيل وذكر الفروض وتأصيل المسألة، لا بد أن يذكر عند ميراث الأب أو الجد أن يقال السدس والباقي تعصيبا، ولا يقال يأخذ الباقي تعصيبا لأن هذا يؤثر في تأصيل المسائل. أب وأم ثم بنت ابن وجد والأخت بنت الأب ثم الجدة. الأخت بنت الأب، أخرج الأخت لأم وأخرج الأخت الشقيقة، والأخت لأب تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة، والأخت لأب تشبه مع الأخت الشقيقة تشبه بنت الابن مع البنت. دليل ميراث الأخت لأب السدس هو الإجماع والقياس، هو الإجماع والقياس. ذكرنا أن السبعة الذين يثول السدس منهم ثلاثة ورثوا السدس بالقرآن والإجماع، وثلاثة ورثوه بالسنة مع الإجماع، والأخت لأب ترث السدس بالقياس مع الإجماع، القياس على بنت الابن مع البنت. والعلماء مجمعون على هذا، فلو مات ميت عن أخت شقيقة وأخت لأب فالأخت الشقيقة لها النصف والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين، والباقي لأولى رجل ذكر. والأخت بنت الأب ثم الجدة، وهي الصنف السادس الذي يستحق السدس الجدة، وسيأتي تفصيل في الجدات. وميراثها للسدس ثبت بالسنة وبالإجماع، فأما السنة فمنها المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الموقوف على أبي بكر رضي الله عنه وعلى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأرضى جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأما المرفوع فرواه روى الأول منها أبو داود في سننه من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، فإن الأم تحجب الجدات من كل جهة كما سيأتي في كلام الناظم. فالجدة ترث السدس بالسنة بهذا الحديث وفيه مقال، لكن ثبوت ميراث الجدة للسدس ثابت بالإجماع. الحديث الثاني الذي يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه الدارقطني مرسلا عن عطاء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم، وهو حديث مرسل لكنه يعتضد بقضاء الصحابة رضي الله عنهم، وهو الحديث الثالث الموقوف الذي رواه الخمسة وصححه غير واحد من أهل العلم، أن جدة جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه فسألته الميراث فقال لا أجد لك في كتاب الله شيئا، ولكن انتظري حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة ابن شعب رضي الله عنه وأرضاه أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. وهذا حديث موقوف على أبي بكر رضي الله عنه، لكنه من جهة المغيرة رضي الله عنه ثبت رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي أعطاها السدس هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر هل شهد معك أحد؟ قال نعم محمد بن مسلمة. فلما شهد محمد بن مسلمة، وكان هذا من أبي بكر على سبيل الاحتياط في هذه المسألة، وإلا فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كلهم عدود ولا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليتثبت المتلقي وليربوا من يتلقى العلم عن الصحابة رضي الله عنهم أن يتثبتوا فيما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاحتمال السهو والنسيان على الصحابي، فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يتثبت في هذا، وهذا منهج سلكه أبو بكر وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان ابن عباس رضي الله عنه يسأل عن بعض ما يسمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما شهد محمد بن مسلمة أعطاها أبو بكر السدس. لما جاء زمن عمر جاءته الجدة الأخرى من قبل الأب، الجدة الأولى أم الأم، ثم جاءت الأخرى وهي أم الأب، فسألت عمر رضي الله عنه فقال: لا أجد لك في كتاب الله شيئا ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما قضى به أبو بكر، فأرى أن تقتسم السدس، أو كما قال رضي الله عنه، فجعل السدس بينهما، بين أم الأم وأم الأب. وهذا الحديث ثابت وصححه غير واحد من أهل العلم كما تقدم، والمسألة مجمع عليها أن الجدة ترث السدس، لكن اختلفوا في من هي الجدة التي ترث ومن هي الجدة التي لا ترث، سيأتي إن شاء الله بحثه في الدرس القادم. والأخت وولد الأم تمام العدة، وهذا هو السادس السابع، ولد الأم، عبر بالولد ليشمل الذكر والأنثى، لأن الولد في اللغة وفي الشرع يشمل الذكر والأنثى، بدليل قوله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم، ثم قال: للذكر مثل حظ الأنثيين. وولد الأم تمام العدة، تمام العدة، ودليل ميراثه ثابت بالكتاب وبالسنة في قوله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وشرط إرث ولد الأم للسدس، يشترط لإرثه السدس ثلاثة شروط: الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث، والشرط الثاني عدم وجود الأصل الوارث الذكر، والشرط الثالث عدم وجود المشارك، أن تكون منفردة أو يكون منفردا، أن يكون أخ لأم أو تكون أخت لأم فقط، فإن وجد مشارك انتقل إلى الثلث. هذا على سبيل الإجمال، ذكرهم إجمالا رحمه الله، وسيأتي تفصيل هذه الشروط في كلام الناظم رحمة الله تعالى عليه. نعم. فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد. فالأب يستحقه، يعني يستحق السدس مع الولد من الذكور أو من الإناث، لكن إذا جاءت المسألة فيها فرع ذكر وارث فيقال الأب له السدس فقط، وإذا كان الفرع الوارث أنثى فيقال له السدس زائد الباقي تعصيبا. وهكذا الأم بتنزيل الصمد، يعني لها السدس بتنزيل الصمد وهو الله عز وجل، فالصمد اسم من أسمائه سبحانه وتعالى كما في سورة الإخلاص، والصمد هو الذي لا جوف له، أو قيل هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها سبحانه وتعالى. فميراثها للسدس ثابت بنص القرآن بالشروط التي تقدمت، وهما شرطان وجوديان أو أحدهما، الجمع من الإخوة أو الفرع الوارث. إذا وجد الفرع غير الوارث لمانع من موانع المواريث فإن الأم ترث الثلث كما تقدم. الذي يؤثر في الحجب في الميراث هو الفرع أو الأصل الوارث فقط، أما غير الوارث لمانع فوجوده كعدمه، أما غير الوارث لحجب فإنه يؤثر كما مر معنا في ماذا؟ في الجمع من الإخوة، إذا كان معهم أب فإن الأم تحجب من الثلث إلى السدس ولا يرثون مع الأب. فالفرع أو الأصل أو من كان من الحواشي يشترط أن يكون وارثا، بمعنى أن يكون مؤهل للإرث، أما قد يمنع من الإرث لوجود الحجب ويؤثر أيضا في حجب غيره كما تقدم. نعم. وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي. وهكذا يعني للأبي وللأم السدس مع ولد الابن. ولد الابن أخرج بقوله الابن ولد البنت، فأولاد البنات ليسوا من الورثة حينما أحصينا الورثة بعددهم الكامل وهم 25 وارثا، ليس فيهم من أولاد البنات أحد، لا من البنين ولا من البنات، لا ابن بنت ولا بنت البنت. وهكذا مع ولد الابن، وهو داخل في عموم قوله عز وجل فإن كان له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، وهو داخل في قوله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهم السدس إن لم يكن له ولد، فالولد يشمل أولاد الصلب ويشمل أولاد البنين كذلك. وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو، يقفو يعني يتبع، يتبع ما زال يقفو إثره ويحتذي، يعني يقفو أثر الابن ويحتذي، يعني يقفو أثر ولد الابن الولد الصلب ويحتذي. ويقفو كما قلنا يتبع، ومنه قول عز وجل ولا تقفو ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، يعني لا تتبع شيئا بغير علم. ويحتذي يعني يأخذ حكمه، فأولاد البنين يأخذون أحكام أولاد الصلب في الحجب وفي الميراث. وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. وهو لها أي للأم، الضمير مؤنث يعود على الأم. وهو لها أيضا مع الاثنين فأكثر، مع الاثنين من الإخوة. تقدمت هذه المسألة، تقدم ذكر خلاف ابن عباس رضي الله عنه ومعاذ فيها، ومعاذ فيها، فإن ابن عباس رضي الله عنه كان يرى أن الذي يحجب الأم من الثلث إلى السدس لا بد أن يكون ثلاثة من الإخوة فأكثر، لقوله عز وجل فإن كان له إخوة. والصواب أن الاثنين من الإخوة يحجبون الأم أيضا من الثلث إلى السدس، وهذه المسألة مبنية على أقل الجمع، وتقدم توجيه قول الجماهير، وأنه شبه إجماع، بل أجمعوا على هذا القول بعد ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وروي عنه الرجوع إلى قول الجماعة. كذلك خالف في هذه المسألة معاذ فقال لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا الإخوة الذكور الخلص أو الذكور والإناث، إخوة وأخوات، أما الأخوات الخلص فلا يحجبنها لقوله عز وجل فإن كان له إخوة، وهو يطلق على الذكور فحسب، وهذا أيضا محجوج بالإجماع قبله رضي الله عنه وأرضاه، وقد استقر الإجماع أيضا بعده على أن الأمة تحجب من الثلث إلى السدس بأي نوع من الإخوة، سواء كانوا أشقاء أو لأم أو لأب، أو كانوا أو كان بعضهم أو أحدهم شقيقا والآخر لأم والثالث لأب، فإنهم يحجبونها، وكذلك لو كن كلهن أخوات أو كانوا خليطا من الذكور والإناث. وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين، إخوة عام في جميع أنواع الإخوة من الجهات الثلاث، فقس هذين يعني قس على هذين ما هو أولى منهما من الجمع الأكثر من الاثنين. نعم. والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. والجد ممن يرث السدس مثل الأب حين فقده، يعني حين فقد الأب، فإذا وجد الأب فلا شيء للجد، وهذا بإجماع، والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، وسيأتي في كلام النظر، فلا يرث الجد شيئا مع وجود الأب، فإذا فقد الأب ووجد الجد فإنه يرث، والجد الذي يرث هو الجد من قبل الأب، وهو أب الأب أو أبوه جد الأب، وأما الجد من قبل الأم فهو من ذوي الأرحام، أبو الأم ليس من الورثة بإجماع، وهذا يسمى بالجد الفاسد، وسيأتي أيضا أبي الأم أنها جدة فاسدة لا ترث. فالجد المقصود هنا هو أبو الأب أو أبو الجد، إذا لم يكن هناك من هو أولى بالميراث منه، كأن يوجد الأب أو يوجد الجد الأدنى فإنه يحجب الجد الأعلى. والجد مثل الأب حين فقده في حوز، يعني في أخذ ما يصيبه ومده، يعني في حوز الرزق الذي يرزقه الأب، فالمد بمعنى الرزق، إلا في مسائل ثلاثة تأتي إن شاء الله. نعم. إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. هذه المسألة الأولى التي يستثنى أن يكون الجد فيها مثل الأب، ولعلي أفصل في هذا حتى تتبين لكم. إذا وجد إخوة للميت مع الأب فليس لهم في الميراث شيء، فإن الأب بالإجماع يحجب الإخوة. لو هلك هالك عن أم وأب وإخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم، فالإخوة ليس لهم في الميراث شيء، محجوبون بمن؟ بالأب، محجوبون بالأب إجماعا. إذا كانت المسألة أب، إذا كانت المسألة أب وأم وإخوة أشقاء، أحسن الله إليك، هذه المسألة الأب له كم؟ الأم لها السدس لوجود الإخوة الأشقاء، والأب له السدس زائدا الباقي تعصيبا، ولا شيء للإخوة إجماعا. لو كانت المسألة جد وأم وإخوة أشقاء، فالأم على حالها لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، الجد هل يحجب الجد الإخوة أو لا يحجبهم؟ فالناظم هنا يقول: والجد مثل الأب حين فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. إذا كان هناك إخوة أو أخ، حتى لو كان هناك أخ واحد، فالجمع ليس مقصودا هنا. وهذه المسألة تسمى مسألة الجد والإخوة، وهي مسألة عريضة، وهي من المسائل الشائكة في الفرائض، ولذا سيخصص لها المصنف أبيات بعد مدة ستأتينا إن شاء الله عز وجل، ولذا سيقول بعد قليل: وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات. المسألة باختصار: هل الجد يحجب الأخوة الأشقاء مثل الأب؟ فنقول له السدس زائد الباقي تعصيبا ولا شيء للإخوة، فنكون جعلنا الجد مثل الأب. هذا قول طائفة من أهل العلم. عند الشافعية: لا، الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب هم الجد، أدلوا بواحد بالنسبة للميت، يعني هلك الهالك وخلف الجد والإخوة الأشقاء، هذا الآلك بالنسبة للأخ للجد هو ابن ابنه، هلك وخلف الجد فهو بالنسبة للجد ابن الابن، وبالنسبة للإخوة أخ، فكلاهما أدلى بجهة واحدة، قربهم من الميت على حد سواء لكونهم في القرب وهو أسوة، يعني على حد سواء. فقالوا، هو مذهب الشافعية وطائف وستاتي معنا، قالوا: الجد لا يحجب الإخوة بل يرثون معه، ثم حينما ورثوا الإخوة مع الجد حصل بينهم خلاف عريض في هذه المسألة سيأتي مكمل البيان في الحالات إن شاء الله تعالى، فنؤجل هذا إلى أن تأتي إن شاء الله في وقتها. على الراجح الذي سنأخذه إن شاء الله أن الجد مثل الأب في جميع الأحوال، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: عجبت لزيد، وزيد هو من، والمذهب هنا والنظم على مذهب زيد رضي الله عنه وارضاه، عجبت لزيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، يعني وهو الجد، يعني لا يجعله كالجد. يقول: كما جعلت ابن الابن ابنا فاجعل أيضا أبا الأب أبا، واحجب به الأخوة ولا تورثهم معه. وهذا الذي يظهر والله أعلم، وسيأتي إن شاء الله ذكر أدلة كل فريق والراجع في هذه المسألة. هذه المسألة الأولى التي استثنى الناظم فيها أن يكون الجد مثل الأب. بقي كم؟ بقي مسألتان: الجد فيها ليس كالأب، وهما العمريتان. والعمريتان تقدمتا معنا. العمرية الأولى زوج وأم وأب، والعمرية الثانية زوجة وأم وأب. فحينما وضعنا حلا لهذه المسألة وجدنا أن الزوج له النصف، لماذا أعطيناه النصف؟ لعدم وجود الفرع الوارث. الأم لها الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، والجد والأب له الباقي السدس زائد الباقي. هذه المسألة من ستة، فحينما جعلنا النصف للزوج، نصف الستة ثلاثة، ثلث الستة اثنان، سدس الستة الباقي واحد، ما بقي إلا السدس. فاستشكل عمر رضي الله عنه ومن كان معه من الصحابة أن تكون الأم أكثر من الأب، فجعلوا للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج، فقالوا: إذا أعطينا الزوجة النصف ثلاثة فالباقي كم؟ ثلاثة، ثلثها واحد، فيكون للأم واحد والباقي اثنان الأب. هذه العمرية الأولى. لو كانت المسألة بدل الأب جد زوج وأم وأب، فهذه بالإجماع تبقى على أصلها، نعطي الزوج النصف ونعطي الأم الثلث كاملا، ونعطي الجد نعطيه الباقي، فتكون المسألة ثلاثة للزوج من ستة، واثنان للأم، وواحد للجد. هذه في العمرية الأولى. في العمرية الثانية، إذا كان زوجة فلها الربع، والأم لها الثلث، والأب له الباقي، ستكون المسألة من 12 ربعها ثلاثة للزوجة وثلثها أربعة للأم، والأب له خمسة. الأب أكثر من الأم لكن لم يأخذ ضعفها، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهما في درجة واحدة. فجعل عمر رضي الله عنه أيضا للأم ثلث الباقي، وجعل المسألة من أربعة ربعها واحد للزوجة، بقي ثلاثة، ثلث الباقي واحد والباقي اثنان الأب. لو كانت المسألة بحالها لكن وجد بدل الأب جد، فالمسألة تبقى بحالها، ربع للزوجة وثلث للأم والباقي للجد، وتبقى من 12 ربعها ثلاثة وثلثها أربعة والجد يأخذ خمسة إجماعا. هذا معنى قوله: والجد مثل الأب حين فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونه في القرب وهو أسوة، أو كان أو أبوان أو أبوان. أبوان هنا من هما؟ الأم والأب. أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم لثلث مع الجد ثلث، مع الجد ترث، يعني نبقي الأم على الثلث، فالأم للثلث مع الجد ترث، بينما مع الأب نعطيها ثلث الباقي. هذه العمرية الأولى. نعم. أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث، وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي. وهكذا ليس، يعني الجد، شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي، فإذا وجد مع الزوجة والأم فنعطي الأم الثلث كاملا، لو كانت المسألة زوجة وأم وأب نعطي الأم ثلث الباقي. فالأم لها ثلاثة أحوال: السدس، الثلث، ثلث الباقي في العمريتين. إذا كانت أركان العمريتين زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب لا تختلف العمرية، هذه أركانها. لو وجد اختلاف، وجد معهم ابن أو بنت، تختل المسألة ولا تكون من العمريتين. فمقصوده أن الجد مثل الأب، هذا عام، إلا والاستثناء معيار العموم، إلا في هاتين المسألتين وفي الجمع من الإخوة. فتبين أن الجد يخالف الأب في كم؟ في ثلاث مسائل. طبعا هذه المسألة العمرية الثانية لا تختلف باختلاف عدد الزوجات، إذا كنا أربع فالمسألة بحالها عمرية، لأن الزوجات يشتركن في الفرض الواحد، في الربع أو في الثمن. نعم. وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات. يعني حكم الجد وحكمه وحكمهم، يعني الجد والإخوة، سيأتي مكمل البيان في الحالات في باب مستقل يسمى بباب الجد والإخوة. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. إذا كانت وبنت الابن كما تقدم تأخذ السدس إذا كانت مع البنت، يعني هلك الهالك عن بنت وبنت ابن وأخ لأب، فنعطي بنت الابن النصف ونعطي بنت الابن السدس ونعطي الباقي للأخ لأب. لو كانت المسألة هلك عن بنتين وبنت ابن وأخ لأب، فللبنتين الثلثان، بنت الابن لا شيء. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت، فهذا شرط ميراثها، أن تكون مع بنت واحدة. إذا كانت مع وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، يعني كانت معها مثالا يحتذى، يعني يحتذى هذا المثال، ولا تعطيها السدس إلا إذا كانت على هذا المنوال. لو وجد في المسألة ابن فبنت الابن أيضا، ها الابن هذا إذا وجد أسقط بنت الابن والأخ لأب وألغى النصف عن البنت وكان للابن مع البنت عصبان للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك لو وجد بنت وبنت ابن وابن ابن فإن للبنت النصف والباقي هنا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا تأخذ بنت الابن السدس إلا إذا كانت مع بنت ابن وحدها. فشرط ميراث بنت الابن للسدس أن تكون مع بنت وعدم وجود المعصب، أما وجود المشارك فلا يمنع. لو هلك عن بنت وخمس بنات ابن وأخ لأب، فالبنت لها النصف والخمس يقتسمن السدس والباقي للأخ لأب. فقوله وبنت الابن تأخذ السدس ليس شرط أن تكون واحدة، حتى لو تعددنا اجتمعنا في السدس بشرط أن يكون مع البنت الواحدة. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، بشرط أن تكون البنت واحدة وعدم وجود المعصب لبنت الابن. إذا وجد أكثر من بنت سقطت بنت الابن إلا إذا كان معها معصب. ولذلك في هذه المسألة لو كان بدل الأخ لأب ابن ابن فإن بنت الابن وابن الابن يكونان عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، فنعطي للبنتين ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، وإذا كان مع الذكر من هو عصبة بالغير عصبه وأخذ الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. الكلام هنا عن ميراث بنت الابن، لماذا؟ للسدس. شرطه أن تكون المسألة بنت وبنت ابن أو بنات ابن، فالبنت لها النصف وبنت الابن تأخذ السدس. نعم. وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. وهكذا الأخت، القول في الأخت لأب كالقول في البنت وبنت الابن. هناك أخت شقيقة وأخت لأب، الأخت الشقيقة لها النصف، الأخت الشقيقة لها السدس. النصف والسدس يعطي الثلثين، وهذا الذي يسمونه السدس تكملة الثلثين. لو وجد في المسألة، لو كانت المسألة أخت شقيقة أخت لأب أخ لأب، فالأخت الشقيقة النصف وهنا عصبة. فشرط الأخت ذا قال وهكذا الأخت يعني لأب مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي، يعني الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي، أخي تصغير أخ جعلك أخا له رحمة الله عليه. فالأخت الشقيقة أدلت بالأبوين فهي أخت للميت من أبيه ومن أمه، وأما هذه فأخت له من أبيه. لو وجد في المسألة أخت لأم فسنعطيها السدس والباقي كل هؤلاء عصبة، لأن شروط ميراث الأخت لأم متوفرة، عدم وجود الأصل الذكر وعدم وجود الفرع الوارث. الله يفتح عليك. المسألة لو كانت الهالك هلك عن أختين أو أكثر شقيقتين وأخت لأب، ها الأختان الشقيقتان لهما الثلثان ولا شيء للأخت الشقيقة، إلا إذا وجد أخ لأب عصبهن. ولذلك يقولون عن هذا الأخ الأخ المبارك، لأنه إذا وجد ورثت، إذا فقد لم ترث. والإخوة منهم مباركون ومنهم مشؤومون، فعند الفرضيين الأخ المبارك وهو هذا، وكذلك من الإخوة المباركين لو هلك هالك عن بنتين وبنت ابن، فالبنتان لهما الثلثان وبنت الابن لا شيء لها. لو وجد ابن ابن ورثها عصبة فهذا أخ مبارك وهذا أخ مبارك. تتعرفون على المشؤوم؟ المشؤوم في نفس الباب هذا، الذي لولاه لورثت الأخت أو بنت الابن. وصورة المسألة في أخ المشؤوم يعني لو هلك هالك عن أب وأم وبنتي بنتين وبنت ابن وابن ابن، عفوا، هلك عن أب وأم وبنت وبنت ابن. هذه المسألة الأم لها لماذا؟ وجود الفرع الوارث. البنت لها ماذا؟ النصف. بنت الابن تكملة الثلثين. الأب له السدس زائد الباقي تعصيب. هذه المسألة. طيب، الأخ المشؤوم لو جاء ابن ابن ماذا سيحصل؟ سيكون الأب السدس فقط والباقي لأولى رجل ذكر وهو الفرع الوارث عصبة. أب وأم وبنت ابن نعم لبلمة يحجبه. ها لا لا نريد أن نبقي شيئا. أظن مثل مسألة زوج، فالزوج سيأخذ الربع، الربع المسألة من 12 ربعها 3 سدسها 2 السدس 2 النصف 6 أيوة. فالمسألة ستعود إلى 13 فلن يبقى لهؤلاء شيء. لو فقد ابن الابن، لو فقد ابن الابن لأخذت السدس، والسدس سيكون 12 ستعود إلى 15. يعني نجعل المسألة قسمتها بدل 12 إلى 15 لأجل أن نورثها، لكن المشؤوم هذا حينما جاء أحرمها، نقلها إلى التعصيب، والتعصيب ما بقي شيء، ألحق الفرائض فما بقي، ما بقي شيء، فنقلها من الفرض الذي هي تستحقه تكملة للثلثين إلى التعصيب، ولم يبق للتعصيب مجال. هذا يسمى بالأخ المشؤوم. نعم بقي شيء. والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أب. والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أبي. الجدة شغلتها شغلة، فنؤخرها إن شاء الله إلى اللقاء القادم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ويتقبل مني ومنكم من يفتح علي وعليكم، أن يغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وطلابنا وعموم المؤمنين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. الإخوة مع الأب لا يرث مع الإخوة، الإخوة لا يرثون مع الأب، يحجبهم الأب بالإجماع. إذا وجد الأب، تقدم معنا في ذكر الورثة حينما رتبناهم أن الأب يلغي من تحته جميعا إلا الزوج أو الزوجة أو الولدان. كيف؟ الإجماع، الإجماع على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئا، وإنما الخلاف وقع في الجد، والراجح أيضا أن الجد يحجب الإخوة. نعم الأب والأم والإخوة، الأم لها السدس لوجود الإخوة، والأب يأخذ الباقي السدس زائد الباقي تعصيب السدس. فإن كان له وورثه أبواه فلكل واحد منهما السدس. ها إن كان له ولد أي، لكن كيف إذا ما في ولد في المسألة فيأخذ الباقي تعصيبا. أي نعم كتبناها سدس. أي الله يعفو عنا. إذن يأخذ الباقي تعصيبا، لكن إذا وجد فرع أنثى نقول يأخذ السدس زائد الباقي تعصيبا، وهذا يؤثر في المسائل. آمين. أي. نعم الأخوات في الآية الأخيرة يحتمل هذا، لكن ما وجدته عند أحد من العلماء فما أذكره. هو نفس الأصل، لكن في فرق بين الآيتين، أن في آية البنات قال فإن كن نساء فوق اثنتين نساء، والنساء يشمل البنات للصلب وبنات الابن. هناك قال فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فإن كانت اثنتين يعني من الأخوات، والظاهر أنهما في درجة واحدة. وهذا الدليل الذي ذكرناه من القرآن ما يذكره علماء الفرائض فيما يعني اطلعت عليه على جهدي القاصر، لكن ذكره الموفق أظن في المغني. والاعتماد في هذه المسألة على الإجماع. نعم. الميت والميت بالتشديد أو بالتخفيف قيل هما بمعنى واحد، البحث هنا في الوزن بما يتصل، لكن من جهة المعنى منهم من يجعلهما بمعنى واحد، ومنهم من يجعل التشديد لمن لا زال حيا، والتسكين لمن قد مات. ولذا قال الله عز وجل إنك ميت، يخاطب به الحي، والميت الذي قد قضى وانتهى. وإنما الميت ميت الأحياء كما قال الناظم، وإنما الميت ميت الأحياء، ميت الأحياء هو الذي يكون بالتشديد، هكذا ذكروا في التفريق بينهما. فهنا ما هو البيت؟ الميت. هنا الوزن يستقيم بالتسكين من إخوة الميت، فقس هذين. أنت قرأت هكذا؟ ميتي. الميتي؟ الله يفتح. ها؟ طيب نريد مسكنة، اثنان نعطيهما سؤالان وننصرف إن شاء الله. من يريد أن نسأله؟ طيب في جميع الدروس المتقدمة. الله يفتح عليك. اللهم صل على محمد. هلك عن زوجة وابن وبنت ابن وأخ لأم، الله يفتح عليك، الزوجة الثمن، الله يفتح عليك، وجود الفرع الوارث، الله يفتح عليك. لو وجد بدل الابن ابن ابن ابن ابن سيصبح تعصيبا، الله يحسن عليك. لو وجد بدل الزوجة زوجات، ثلاث زوجات، ما يتغير. ما هو الدليل على أن الزوجات يأخذن الثمن؟ ولهن الثمن مما تركتم، ولهن الربع مما تركتم. وين وجد الدلالة على أن للزوجات الأربع الثمن؟ لأنه قال ولهن، الله يفتح عليك. طيب من يريد، الذي يريد يعني يخرج تفضل. أب، هلك عن أب أب أم، أخت شقيقة، أخت لأم، وأخ لأب. هلك عن أب وأم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأم، لماذا؟ هو أخ واحد فقط وأختان، نفس الحكم تمام، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو خليطا من ذكور وإناث. لماذا؟ ما هو السدس والنصف؟ ما هو شرط ميراث الأخت الشقيقة للنصف؟ أيوة تمام. طيب ما وجد مشارك، هي أخت واحدة، الفرع الوارث يوجد، الأصل الوارث موجود، إذا ما ترث النصف، كم ترث؟ لا ترث. لماذا؟ يحجبها الأب. طيب الأخت لأم الأخت لأم ترث الثلث لو كان معها مشارك، بس هي واحدة تأخذ كم؟ ما هو شرط ميراثها للسدس؟ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت منفردة، هي منفردة عدم، لا يوجد فرع وارث. طيب يوجد أصل من الذكور؟ يوجد. إذن لا ترث. الأخ لأب يرث كم؟ لا يرث لوجود، لوجود الأصل. الأب يأخذ الباقي. ها؟ هو من العصبة لكن وجد منه أقوى منه وهو الأب. دائما إذا وجد الابن خاصة فألغي جميع الذكور ما عدا الأب. إذا وجد ابن أو ابن ابن فألغي جميع الذكور ما عدا الزوج أو الأب، وإذا وجد الأب فألغي جميع الذكور أيضا ما عدا الابن أو الزوج. الابن أقوى العصبة، ثم ابن الابن، ثم الأب، ثم الجد. إذا وجد الجد فألغي الجميع إلا إذا كان هناك ابن أو زوج. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.